تقول السائلة: شيخنا الجليل وفقكم الله وأحسن إليكم وإليكن أيضا، سمعنا في الفترة الأخيرة أن هناك بعضا من الدعاة والتربويين ممن يحللون حادثة قتل الأم على يد ابنيها اللذين تأثرا بفكر التكفير والخوارج، فيرجعون ما حصل منهما إلى أسباب تربوية بحتة بعيدة كل البعد عن كونهما قد تأثرا بفكر خارجي، وكأنهم يلتمسون الأعذار لابنيها اللذين قتلاها ويرجعون باللوم كاملا على الأب والأم، وكذا الأب من جهة تقصيرهما في استعمال الأساليب التربوية معهما. ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنهم ما حصل منهم هذا إلا بسبب سوء التربية؟ هذا كلام باطل، ونحن يؤسفنا جدا أن نسمع مثل هذا. ومهما كان، ما يمكن لأب أن يقتل أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر ولحقها من المشقة والتعب في الوحم والحمل والولادة ما لحقها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يطوف وهو يحمل أمه على ظهره، كأنه أعجب بعمله، فقال: يا ابن عباس، أترى أني كافأتها؟ قال له رضي الله عنهما: ولا بزفرة من زفراتها، يعني وطلق الولادة، زفرة واحدة من الزفرات التي تطلقت بك حتى ولدتك ما تكافئها بها، لأنها كم مرة عاينت الموت وهي تتولد بك حتى خرجت سالما. دع عنك ما قبل ذلك من آلام الحمل، ودع عنك ما بعد ذلك من الرضاع والتربية والحنان والشفقة، الغسيل، غسيل إماطة الأذى عنك، وتربيتك وتغذيتك حتى جعلتك رجلا تكافئها بهذا. حقيقة أنا وغيري من عامة العقلاء من المسلمين نعجز عن أن نصف هذا الفعل الشنيع بوصف، ما هو إلا خذلان من الله، فنعوذ بالله من ذلك. يا معشر الأحبة، أنتم تقرؤون في كتاب الله قصة ابني آدم، أليست محزنة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. أخوه، الأخ أعز ولا الأم؟ ما الأم؟ نحن ما سمعنا في التاريخ بإنسان فعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل تقربا إلى الله. الأبوان، الله قد أخبر بمكانهما ولم يشرك في الشكر معه بسبب إحسانه إليك أيها العبد إلا الوالد، قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشد ما يكون الوالد أن يكون كافرا، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية الأخرى: لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم وأمر بصحبتهما بالمعروف مع أنهما يجاهدانك على الكفر بالله، فنهاك عن طاعتهما في هذا ونهاك عن عقوقهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف بهذه المرأة وهي مسلمة من أهل التوحيد، حملتكما معا اثنان ترفسان في بطنهما؟ والله لا نجد لهذا الفعل وصفا أبدا، ما نستطيع نوفيه حقه من الوصف، إلا أن نقول هذا من خذلان الله جل وعلا، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم إننا رأينا أهل الإجرام، المدرسة الإجرامية التي صدرت هذا الفكر الخبيث اللعين، فكر تكفير المسلمين، رأينا بعضهم وهم يثنون على هذين المجرمين ويبررون لهم الفعل. يقول لك أول كفرهم، إذا كانوا كافرين كفرهم، وإذا كفرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله. رأينا هؤلاء وإذا بهم، أنا رأيت هذا بعيني في مقاطع في اليوتيوب، أدوات هذه التفاصل التي قلت لكم، رأيت ذلك، رأيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية، ينزلون آيات الله التي نزلت في الكافرين ينزلونها على المؤمنين. ومع كفر الوالدين كما قلت لكم، الله جل وعلا أمر بالذات مع الوالدين بالمعاملة إيش؟ الخاصة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صاحبهما في الدنيا معروفة. أين المعروف هنا؟ فهؤلاء ما خربوا بمثل هذه الأساليب. نعم، أساليبهم التربوية أساليب الخوارج هي التي أفسدتهم. اليوم سمعنا من أشهر قريبة، سمعنا وشوشة هنا وهناك ليصرف النظر عن مذهب الخوارج وفكر الخوارج، قال هذول بسبب اللعبة هذه التي طلعت أنتجتها داعش. أنا أسألكم بالله، وأنتم ما شاء الله عددكم في المسجد، داعش كم عمرها؟ أجيبوني، داعش كم عمرها منذ أن ولد هذا الاسم داعش؟ كم أعلى شيء كم؟ هل هؤلاء لعبوا لعبة داعش واقتنعوا بها؟ أعمارهم في العشرين وفوق العشرين، يعني ولدوا قبل أن تولد داعش بحوالي 16-17 سنة. فإذا أردت أن تصدق فقل ما يصدق، هذا كذب بين ظاهر، كما يقال كذبة صلعاء ملعاء، هذه الكذبة هي الصلعاء التي ما يمكن أن تقبل. فيقولون هذا من اللعب، هذا كلام باطل، هذا من فكر الخوارج. وأكثر من ذلك يزيدون، يقول أنتم تحسدون أهل الإيمان، فذكروني بكلام الشيخ العلامة بن سحمان رحمه الله: على ماذا نحسدكم؟ يقول لخوارج زمانه الذين خرجوا على الملك عبد العزيز وقالوا عن العلماء رحمهم الله في ذلك الحين خيرة العلماء، قالوا عنهم إنهم أصبحوا مداهنين وعلماء سلطان وأنهم يحسدون الموحدين. قال: على ماذا يحسدونكم؟ أيحسدونكم على منهج الخوارج الذي ارتكبتموه، أم على الجهل المركب الذي أوتيتموه؟ هذا مما أذكره في كلامه رحمه الله في الرد على هؤلاء. فعلماء الإسلام والمسلمين على ماذا يحسدونكم؟ على منهج الخوارج الباطل الذي أنتم عليه، ولا على الجهل المركب الذي أوتيتموه وتظنون أنفسكم على شيء؟ فنحن نقول أيها الأحبة، هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الفعلة الشنيعة القبيحة الخبيثة، إلا بعدما تشربت قلوبهم بمذهب الخوارج الفاجر المنحرف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويمرقون كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال فيهم: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم يمرقون من الدين، قال: هم شر الخلق والخليقة، قال عنهم: هم كلاب النار، قال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال عنهم: إن لمن قتلهم لأجرا، وإن لمن قتلوه لأجرا. ونرجو أن يكون الأجر العظيم لهذه الوالدة التي لحقها ما لحقها من هذا الإجرام من بنيها، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أينما وجدتموهم فاقتلوهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول: هم شر قتلى تحت أديم السماء. هذه كلها في صحيح مسلم فيهم، وأنتم ترون أفعالهم الإجرامية الفاسدة. وأبشروا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله ما تبقى لهم دولة. وهذا هو التاريخ مدون، استعرضوا قيام الخوارج، كلما قاموا أسقطهم الله، كلما أرادوا أن يقيموا دولة يسلط الله عليها أهل الإسلام في طول العالم الإسلامي وعرضه، بل وعرض العالم الإسلامي هو الأكثر. واستقرئوا التاريخ وهذا مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر منهم قرن قطع. فابشروا، هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرحوا بوجودهم، والله ما يقيمون دينا، لكنهم لا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا، لن يقيموا دينا. نسأل الله العافية والسلامة. والذي أقوله أنا، يجب أن يتعاهد الأولاد من أن يتأثروا بهذا الفكر الخارجي الخبيث، وعلى الوالدين أن يتابعا الأولاد في هذا الجانب. والله لو يذهب ابني مغني أحب إلي من أن يمشي مع هؤلاء، كما قال ذلك السلف رحمهم الله. سعيد بن جبير يقال له، فيقول حبذا الغنى الذي شغله عن مجالسة المبتدعة، ويقول للآخر رأينا مع ابنك الطنبور، يعني آلة من آلات الغنى، قال حبذا الطنبور الذي شغله عن مجالسة المبتدعة. إذا رأيتم واحد على فسق ونصحته يقول لك هذا من الدين، والله ما قد سمعناه. أكثر شيء إذا تكلم يقول ادعو الله لنا بالهداية، هذا الذي نسمعه منه. لكن هذا يدعو لك بالهداية إلى مذهبه الفاجر الخبيث، يريدك أن تكون مثله، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي إخوتي أن يحرصوا غاية الحرص، وأحبتي، على الأولاد من هذا الفكر، من أن يستمعوا لهؤلاء. والآن صحيح الإنترنت أصبح مع كل إنسان إلا من قل في هذا العصر في الجوالات، فاحرص على ابنك على ابنتك أن تدخل إلى مواقع هؤلاء ويقع في قلبه شيء من الشبه، فإن هؤلاء أصحاب شبه. فتتبع الأولاد، أبناء وبنات، الولد يعم الذكر والأنثى، تتبعهما لا تدعهما لهؤلاء. ولأن يبقى فاسق خير من أن يصبح مثل هؤلاء المرقة الذين مرقوا من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام إنما قالوه ليغطوا به على هؤلاء الذين حرفوا الشباب وأضلوهم، وليحرفوا الأنظار ويصرفوها عن مثل ذلك. فهذا الذي أنا أوجه به، وخصوصا كما قلت لكم فيما يتعلق بالنت. وأشغلوا الأولاد أيضا، أشغلوهم بالأعمال النافعة لهم حتى لا يجدوا وقتا يستمعوا لهؤلاء. وإذا علمت أنهم يترددون على مجالس من ظاهره التمسك، فاسأل عن هؤلاء أيضا، يجب أن تسأل عنهم. إذا غفلت يمكن يكون من الخوارج هؤلاء، فيرتد عليك ابنك فيطعنك غدا كما فعل هذا بهذه الأم وبهذا الأب. هؤلاء في أعناقنا أمانة، فعليك أن تسأل حتى تحمي الأولاد. قبل، وقد قلت هذا من سنين، وبعض أحبتي وإخواني في هذا المسجد في هذه المدينة في هذا الحي يعرفون هذا مني، قلت لهم قبل كنا إذا رأينا هؤلاء الملتحين والذين يقصرون ثيابهم والله نفرح، الآن لا، نحن نفرح بأهل الخير لكن بعد أن نعرفهم، لأن هؤلاء صاروا يخاتلوننا بالدين، من خدعنا بالله إن خدعنا له، ولكن في المقابل لست بالخب ولا الخب يخدعني. فلا بد أن نكون إيش؟ أن نكون متنبهين يقظين فلا يخدعونا. فالمظاهر أصبحت الآن يخدع بها، فلا بد يا معشر الأحبة أن تخبروا هؤلاء وأن تعرفوا من هم، فلا يغرنك منهم المظهر. فقد يكون مظهرهم مظهر أهل الصلاح، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان شياطين، نسأل الله العافية، يعني قلوب خبيثة في ظاهر أهل الصلاح. فيجب أن تراعي هذا الجانب. فإذا رأيت ابنك، احنا يسرنا هذا، لكن لا بد أن تعرف من هم هؤلاء المتمسكين ظاهرا الذين جلس إليهم، هل هم على السنة أم على البدعة؟ فلا بد من موافقة المخبر للمظهر، فإن كان كذلك فاحمد الله، وإلا فانتشل ابنك منهم وابنتك منهن قبل أن يحرفوها ويحرفوه.